بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. وقال مولانا وإمامنا زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق: وأجري على يدي الخير، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. عطفا على ما سبق في هذه الفقرة من الدعاء، حيث أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه أنه: إلهي اجعلني مصدرا للخير، وأن يكون خيري لكل الناس، فلا ينحصر بطائفة دون أخرى، ولا بشخص دون آخر. ثم أردف ذلك أنه هذا الخير الذي يكون مني لا تمحقه بالمن، وذلك بمعنى أنه لا يصدر مني ما يكون فيه إبطال العمل، إذ أنه الإنسان ربما يعمل الخير ولكن سرعان ما يمحق ذلك ويبطله، كمن يسرج سراجا فانوس ولكن إذا نفخ نفخة قوية فإنه يطفئ السراج، بعدما كان السراج الفانوس نورا في طريقه، على الفانوس حتى أنه يكون طريقه منور ويرى طريقه، ولكن ربما بنفسه يطفئ هذا النور عليه. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه النور، ويطلب من ربه الخير، وأن يجري الخير للناس على يديه. طبعا على يديه ليست مجرد الخير اليدوي، على يديه كناية، يعني يصدر مني الخير على يدي حقيقة، أو على لساني، على بصري، على سمعي، على كل جوارحي وجوانحي، حتى في قلبي يصدر منه الخير، أكون محبا للخير ومحبا لأهل الخير ومحبا لفعل الخير، أنه أحب، والحب كما تعلمون من أعمال القلب. فلذا يطلب من ربه أنه يجري وصدقات جارية وخير جاري على يديه، ولا تمحق بالمن. الله سبحانه وتعالى هو بنفسه لا يمحق، لا يبطل، ولكن نحن الذين نبطل أعمالنا بالمن، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الخير كلا خير، يجعل هذا الوجود كلا وجود، كالعدم. الإنسان يتعب إلى أن يصدر منه خير، لكن لما يتبع الخير بالمن والأذى، يمن بإحسانه، فإنه يكون السبب لمحق المحق، بمعنى المحو، ومنه لوح المحو والإثبات، وهنا بمعنى الإبطال، أنه يبطل عمله. تارة يبطل عمله أنه نفس العمل يزيله، تارة لا، العمل موجود لكن ما إلى قيمة، ما إلى ثمن، لأنه يفقد ثمنه، باعتبار ثمن العمل شرط العمل أن يكون خيرا متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العمل متقرب به إلى الله ليس فيه المنة على الآخرين. هذه مشكلة، هذه ظاهرة موجودة في مجتمعاتنا، لما يسوي الخير ينتظر من الآخرين أن يشكر على خيره. طبعا المفروض أنه الطرف المقابل لمن يصل إليه الخير أن يكون شاكرا، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لكن أنا لمن أسوي الخير ليكن انتظاري أنه الطرف المقابل يشكرني، لأنه إذا كان انتظاري أنتظر ممن أحسن إليه أنه يجيب إحساني ولو بالشكر، هذا معناته أنه لم يكن لله خالصا، هذا معناته أنه أراد أن يكون مصدر خير ولكن ينتظر من الناس أن يشكروه، أن يمدحوه، أن يطرون عليه، يثنون عليه ثناء وإطراء ومدح وسمعة وما شابه ذلك، هذا ما له قيمة أيضا. فلذا الخير الذي يكون قيمة وله آثار دنيوية وأخروية فيما إذا كان هذا الخير لله سبحانه وتعالى. أبو المثل العراقي يقول سوي الزين وذب الشر، سوي الزين ذب الشر. فلذا واحد من عوام الناس كان على الجسر دائما يقطع الخبز وصله وصله ويذبها بالشر، قال لها شنو؟ قال أبو المثل يقول سوي الزين وذب الشر، فأنا بدي أسوي الزين أذب الشر. فدي يوم وقع في البحر، في ذلك المكان الذي كان يطعم السمك على أنه سوي الزين ذب الشر، وإذا به يقال هكذا على أنه السمك جوي، ونجوه من الغرق، فعرف شنو معنات أنه سوي الزين وذب الشر. هذا مثل. فلذا الإنسان مفروض مع زوجته مثلا عندما يحسن إليها لا ينتظر من زوجته أنه تشكر منه، أو أنه الزوجة عندما تحسن إلى زوجها لا تنتظر أنه الزوج يشكر، لأنه إذا انتظرت وتوقعت وتوقع كل واحد منهما حياة مصر حلوة، حياة مصر سعيدة، لأنه دائما واحد من الثاني متوقع، الأصدقاء الجيران وغير الأقرباء الناس عموما، أنه إذا سوى الزين وذب الشر لله سبحانه وتعالى خالصا مخلصا بعد مرتاح، وجدانه مرتاح، ضميره مرتاح، حتى لو الطرف المقابل أساء بعد ما يجي بعينه أنه أنا سويت لك زين وهاي جزاء الزين مالتي، أنا خدمتك وهاي جزاء خدمتي، يقول أنا ما خدمتك إليك خوف، أنا خدمت رب العالمين، لأن الله قال خير الناس من نفع الناس، أنا أردت أن يصل نفعي كالشمس إلى الناس. فأتريد تشكر، أتريد ما تشكر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الخير الحقيقي، الخير الحقيقي أنه لا نريد، لازم نهذب نفسنا. شهر رمضان شهر التربية، دع الشهر احنا انما ناخذ طاقتنا وناخذ تربيتنا من هذا الشهر المبارك، ومثل هذا الدعاء المبارك، دعاء مكارم الاخلاق. فعندما اعمل الخير لابد انه لا انتظر من الاخرين، فعند ذلك وجداني مرتاح، حتى لو اساء بعد ما اتاذى. اما اذا كان للناس من يفعل الخير للناس، اذا الناس لم يعيد الاحسان او لم يجبر احسانه، يشوفه متأذي، يتأذى، ما يرتاح نفسيا، ودائما يأكل بنفسه، وربما يكون سبب أمراض عصبية وما شابه ذلك. أما إذا سوى الزين، جاك ضيف واحترمته وأكرمته وفلان، وبعدين أكو مثل يقول له أخلي عسل في فمه فيعض أصبعي، بعض الناس تخلي عسل في فمه يعض أصبعك، أول ما يشكر يعض أصبعك. فإذا كان لله ما تتأذى من هاي العضة، ليش؟ تقول هو خلي هو حسب سريرته، حسب حسب نفسيته، ربما هاي نفسيته ضعيفة، سليته ضعيفة، يفعل ذلك. أنا ازرع الجميل أينما كان، فإن الجميل أينما تزرعه فهو جميل. الجميل جميل، ازرع الجميل أينما كان. فالإنسان عنده هيك روحية، هذا يصير سعيد في حياته، هذا يرتاح نفسيا في حياته، الحياة تصير عنده حلوة. بعد ما يصير عنده مشكلة، ما يصير عنده أعصاب، ما يصير عنده غضب، ما يصير عنده أمراض نفسية وروحية وقلبية وما شابه ذلك. ما هو الخير؟ الخير ما هو؟ تفسير الخير، الخير ما كان في ذاته حسنا. كل شيء اللي في ذاته حسن يسمى خير. الحسن من نعرفه أنه هذا حسن؟ إما من العاقل وإما من الشرع المقدس. إذا العاقل مدح هذا الخير ومدح فاعل الخير نعرف هذا عمل خيري، أما إذا العاقل ذم ذلك الفعل وذم فاعله نعرف هذا الشر. الصدق، واحد من يصدق، العقلاء العقل والعقلاء ماذا يقولون؟ يقولون جزاه الله خير، عمل جيد والله، يصدق هذا الإنسان صادق في قوله، صادق في عمله، صادق في نواياه، صادق في أفكاره، فيمدحوه كما يمدحون الصدق، نعرف أنه الصدق خير. الكذب يذموه ويذمون الكاذب، ليش تكذب؟ العقل ما يقبل منك ذلك، العقل السليم ما يقبل منك ذلك، فيعرف على أنه الكذب شر. فيكون حسنه بمدح العاقل لنفس الفعل أو للفاعل فهذا خير، مذمته هذا شر، لأنه بين الخير والشر تقابل. أو لا، الشارع المقدس يمدحه، يقول الصلاة خير، فعندما يقول الصلاة خير ويمدحه ويثيب على ذلك في الدنيا وفي الآخرة، يرتب آثار دنيوية وآثار أخروية، نعرف على أنه الصلاة من الأفعال الخيرية. شرب الخمر شر، لأنه عليه عقاب، عليه 80 جلدة في الدنيا ونار جهنم في الآخرة، نعرف على أنه شرب الخمر شر. فما يكون فيه مدح شرع المقدس يمدح فاعل أو يمدح الفعل، أو مدح عقلي العاقل يمدحه ويمدح فاعله، فهذا يكون خيرا، وإذا كان يذمه فهذا يكون شرا. هذا معرفة الخير والشر. وأما ما ورد في الروايات بالنسبة إلى محق وإبطال الخيرات والإحسان والتكريم، أنه تكرم اليتيم، تحسن على الناس، تعطف على الناس بمودة بمحبة، فإذا من أو آذى أذية جسدية أو أذية شعورية، يعني بعض الأحيان يجرح مشاعر، هذا شعر معروف أنه ربما ما جرح بالسنان بالسيف يلتئم، ولكن ما جرح باللسان لا يلتئم. مثل أكو فارسي، ربما بالعربي هم أيضا موجود، لكن بالثقافة الفارسية هذا المثل موجود، وكلكم أكثركم الذين يعيشون في إيران يعرفون هذا المثل، أنه لا رؤية البدوي ولا لبن البدوي. هذا المثل من إجى؟ مثل إجى على أنه بدوي صادق لأسد، فالأسد قال له أنا أجيز لك أنه تأخذ حطب من هذه الأرض التي أنا، هذه الغابة التي أنا سلطانها. طبعا هاي أمثال، لكن من وراء الأمثال حكمة. فقال له أنا أجيز لك، أنا مفوض لك الغابة. وكان البدوي يأتي له بلبن البعير، عند بعير فيأتي بلبنه، فيأتي بلبن البعير ويطعم هذا الأسد، والأسد كان في قبال ذلك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، في قبال ذلك أنه فسح له المجال أن يحطب، يأخذ حطب من غابته. فديوم هذا البدوي لما يشرب الأسد لبنه، معروف أنه الأسد كريه الفم، فقال له ما أنت رائحة فمك. الأسد صار بخاطره، الأسد صار بخاطره، قال له هاي الفاسة اللي تحطب بها جيبها جابها. قال له اضرب على رأسي. قال له شلون؟ قال له كما أقول ولا أكلتك، اضرب على رأسي. فضربه على رأسي. قال له بعد ما أشوفك بالغابة روح روح ولي. طلعت المايات من الأسد وراح. ورا مدة سنة سنتين صارت لمرة البدوي مر على ذلك الأسد فرآه الأسد غضب. قال له ليش جيت؟ قال له سلم وأطلع. قال له شوف موضع الهامة اللي ضربتني بالفاس شوفه ملتئم أو لا؟ قال بلى التئم الجرح راح. قال له هذا الجرح الفاس راح ولكن جرح لسانك بقلبي لا زال موجود فما أتحملك اطلع. لذا عرف على أنه ما جرح اللسان لا يلتئم. فبعض الأحيان الإنسان من يسوي خير المفروض لا يجرح الآخرين، لا يجرح عواطفهم. لذا يقول لك قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف تدري شنو؟ فقير يجي يمك، لك حالتين مع الفقير، تارة تعتذر منه وبلسان طيب وبأخلاق سامحني فلان، تارة لا يعطي مثلا مبلغ محترم لكن ورا يأذيه. مثلا سأمثل، يعطي مبلغ يقول له والله مو عيب عليك انت ولد شاب وقوي واستستعطي، يجرح مشاعره يجرح عواطفه أمام الناس بالخصوص. فهذا رب العالمين يقول له لو معتذر منه ومناطي وقول معروف قول جميل لطيف أفضل من أنه تعطي صدقة أو أموال محترمة لكن وراها تجرح مشاعره وراها تأذيه. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربي أنه إلهي أجري على يدي الخير للناس للبشرية ولكن بعد ذلك لا أمحقه لا أبطله بالمن والأداء. الروايات في هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام من اصطنع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أزدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل صدقته. يمن عليه أو يؤذي بكلام يبطل. وقال من اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله عمله. أصلا عمل يبطل يحبط، إحباط العمل يعني بطلان العمل. أحبط الله عمله وثبت وزره، وزر معنى الثقل معنى الذنب الثقيل. وثبت وزره هم عمل الخير راح وهم ثبت شنو وزره لأنه أذى بلسانه كلامه أو من عليه مثلا. ولم يشكر له سعيه، الله هو الشاكر يشكر سعي المؤمن. وسعيكم مشكور وذنبكم مغفور حجكم مقبول كما نقول للحاج عندما يقدم من حجه. لكن الله الشاكر الشكور لا يشكر سعي هذا الرجل الذي يعطي معروفا أموالا طائلة أو ما شابه ذلك لكن يمن على الآخرين، هذا لا قيمة له. اسمع الرواية عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. واقعا كلمات أهل البيت نور، واقعا لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. شوف الإمام الجواد بحفظه ماذا يقول. جاء رجل وكان متصدق على عشرة أنفار، عشر أشخاص متصدق عليهم، جاي فرحان عد من؟ عد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. فقال له لما ذكر أنه أنا صدقت على عشر نفرات اليوم يا ابن رسول الله، الإمام إيش قال له؟ قال قد أبطلت برك، هذا البر اللي سويته بطلته، قد أبطلت برك بإخوانك وصدقاتك. قال وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال له محمد بن علي الإمام الجواد اقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال الرجل يريد يستفسر، قال الرجل يا ابن رسول الله ما مننت على القوم، أنا يما بدي أقول لحشاي ما حشيت بيه ذولاك، ذولاك اطيتهم ورحبت بهم وراحوا بس يمك حشيتها الحشايه. لذا يصير هوايه هوايه تصير ان واحد يصدق على الاخرين يعطي خيرا للاخرين يما ما يذكره ما يأذي، لكن ورا يذكر ترى إجا فلان وأنا ساعدته. ليش أبطلت العمل؟ إجا فلان وأنا ساعدته بطل العمل. ولو لم تقل له، لكن لما تقول آخر ربما يصل إليه يتأذى. بهذا أنت أرقت، أنا أمثل على نفسي، أنا أرقت ماء الوجه، وجه مؤمن فقير، أنت انطيته الله متفضل عليك ونطيته، لكن ليش ندم ما يوجه الفقير؟ هذا ما يوجه لازم نصونه. لذا قال أبطلته. أما قرأت؟ قال يا ابن رسول الله ما مننت على القوم الذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم. قال له محمد بن علي إن الله عز وجل قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولم يقل لا تبطلوا بالمن على من تتصدق عليه، قال لا تبطلوا سورة عامة، لا تبطل بالمن والأذى، سواء كان له أو لغيره، ما لك حق تقول. أنت حسبالك الآية تشير على أنه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فقط لمن تتصدق عليه، لا تؤذيه ولا تمن عليه، لا مطلقا، الآية مطلقة، فالإمام تمسك بإطلاق الآية، لذا قال الآية مطلقة لمن تتصدقون عليه وهو كل أذى. فحينئذ نعرف من هذا الحديث الشريف على أنه عمومية لا تبطلوا وشمولية لا تبطلوا، سواء كان لنفس الشخص أو لغير بابه. لمن واحد يصدق على واحد يقول في الحديث الشريف إنه تستر إلى درجة بحيث من تعطي بيمينك لا تعلم شمالك، أنت لا تفتهم بالقضية، فكيف الآخرين؟ إذا أعطيت بالشمال يمينك لا تفتهم، لا تعلم بأنه شمالك أعطى صدقة للآخرين، سوى عمل جن للآخرين، لا، هاي أخلاق، أنه تكون مصدر خير وكتمان، تكتم ذلك، تستره على خلق الله كما في الأحاديث الشريفة، وهذا درس عظيم من مثل هذه الروايات مما يوجب أنه نحفظ ماء وجه الآخرين. عن إسحاق بن عمار، هاي رواية أيضا عجيبة، عن إسحاق بن عمار هاي احنا مبتلين بها بالخصوص، ما احترامي أنا تدرون من المقدسين للمرجعية، ولكن بعض الأحيان تصير في القضايا واحد لازم نقد بناء، ينقد نقد بناء خالص لله، أنه بعض بيوت المرجعية لما يروح الفقير، مع الأسف المرجع مقدس محترم، لكن من يكون في بيت المرجع مع الأسف يشوف بعضهم ما عندهم هذه الأخلاق العالية والنفس الطيبة، بحيث يستقبل هذا الفقير، يا أخي قال رسول الله يا آل أبي طالب، يعني يا أمة محمد، يا آل أبي طالب إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. ما تريد تطي فلوس لا تطي، لكن بأخلاق. لا قد يطلع من بيت المرجع وهو مرتاح نفسيا، مو يحشي على المرجعية. احنا ليش نخلي بعضنا يسيئون الظن بمراجعنا العظام حفظهم الله؟ ليش؟ لأنه هذا اللي قاعد بالبيت ما يعرف شلون يتصرف، ما عنده ذيك الأخلاق العالية بحيث يقدر يتصرف يجذب الناس إلى المرجعية، مو ينفرهم، يجذب الناس إلى أهل البيت، كونوا لنا زينة ولا تكونوا لنا شينا. أهل البيت الآن بمن متمثلة؟ بالمراجع، ببيوت المرجعية، فالمفروض أولئك الذين في بيوت المراجع أن يصير عندهم أخلاقيات عالية بحيث أنه يجذبون الناس إليهم، مو أنهم ينفرون. كم وكم عندي شواهد أنه يأتون عندي ورحنا بيت فلان مرجعه هالشكل عاملوا ويانا، هالشكل ذبوا موجهنا. طبعا هذولاك كم شي يقولون، هذولاك يحتجون على أنه أحنا من هذول اللي يجون ويستعطون ويأخذون، بما أنه كثروا مات قلبهم. تدري مثل إيش؟ مثل الطبيب. الطبيب أول ما يريد يسوي عملية جراحية وهو في كلية الطب، بعد تلميذ في كلية الطب يروح الطبيب يسوي عملية جراحية، أولا إيديه ترجف ما يقدر، لكن من كثرة الممارسة إلى أن يقال يموت قلبه، بعد أصلا يشقق الإنسان كل وجوده، مثلا رأسه ورجله وفلان، أصلا ما يهتم بالقضية. ليش؟ لأنه مات قلبه. هذول ربما بعضهم يعني ربما بعضهم معذورين في بيوت المراجع، أنه تجد مثلا من كثرة من يدخل عليهم ومن كثرة من يكذب عليهم، هاي المشكلة، أنه يأتي ويقول أنا مستحق وهو يطلع بعدين كذاب مثلا معتاد ويريد أنه يأمن مخدراته من بيت المرجعية، فمن كثرة ما يجد عليهم يموت قلبه. هنا أنا بعد يحترق الأخضر واليابس، هاي المشكلة. فذاك الخوش آدمي لما يطب يحترق مع هذا المخوش آدمي، لما يطلع يقوم يحكي عن المرجعية. لذا شوف الإمام شو يقول، يقول عن إسحاق بن عمار قال له، قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق: يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت، إذا صار عندك أموال خمس زكاة كيف تصنع؟ قلت: يأتوني إلى المنزل، ذول الفقراء يأتوني إلى البيت وأنا أعطيهم فأعطيهم. فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا ذللت المؤمنين. هشون هالذلة للمؤمنين؟ على أساس يجي بيتك وتتطي؟ أنت قم روح البيت أنطي. شوف شوف أمدنا. يقول: ما أراك يا إسحاق إلا قد ذللت المؤمنين، وإياك إياك، دير بالك دير بالك. هذا عمل مو صحيح. لذا أمتنا عليه الصلاة والسلام بعظمتهم أمير المؤمنين روح الفداء، يشيل الجرام على ظهره ثقيل، بحيث أراد الصحابي من أصحابه أن يحمل ذلك، وجدته ثقيلا قال له: أنا أولى بحمله. فهو الإمام كان يحمل في الليل من دون أن يعرف، إلى أن استشهد بعد شهادتي في مثل هذه الأيام روحي فداه. علم الناس أنه صاحب الجراب أمير المؤمنين، صاحب الجراب زين العابدين، صاحب الجراب الإمام الصادق، هذه موجودة في سيرة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. صاحب الجراب معروف، أئمتنا كلهم أصحاب جراب، يشيلون على ظهرهم بالليل يودون من الطحين من الفاكهة من أي شيء الذي من اللحم قسمه الله سبحانه وتعالى. لذا قال: وإياك إياك، إن الله تعالى يقول: من آذى لي وليا، من آذى لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة. واحد يؤذي مؤمن ليحارب الله مو سهلة، مؤمن كريم إلى كرامة إلى عز عند الله، الله ما عنده استعداد المؤمن يهان. المؤمن أعز من الكعبة، هاي الكعبة اللي يطوف الناس حوله، الله يقول: المؤمن عندي أعز من كعبتي من بيتي. مؤمن إنسان، كعبة أحجار، هذا إنسان خلقته في أحسن تقويم. وما كان دعاء الإمام السجاد إلا لتهذيبنا وتعليمنا وتربيتنا لننتفع من وصاياه ومن دعائه في حياتنا العلمية والأخلاقية والعملية. فمن هذين الجملتين في الدعاء نفهم أن من على كل مؤمن ومؤمنة بما عنده من السعة والمقدرة في الدرهم والقدم والقلم، كل واحد حسب إمكانياته، احنا نحكي مو فقط ويا الأغنياء، كذلك ويا العلماء، كذلك لا عندك فلوس ولا عندك علم لكن عندك موجه، انت رجل محترم بين الناس معروف انك خير، لا اقل خلي موجهك في خدمة الناس، خلي موجهك في خدمة الناس، ماكو فرق درهم قلم قدم، لا انت ما عندك كل شيء لكن تقدر تسعى للرجل وعد حاجة. الامام روحي فداه الامام الحسن المجتبى ديطوف طواف مستحب ديطوف، وإذا به يأتي واحد من شيعته قال: يا أبا محمد عندي حاجة. الإمام قطع طوافه، طواف قطعه وراح ورا حاجته. لما رجع واحد من ذول اللي كانوا احنا نسميه المقدس الجامد، ذول من المقدسين الجامد، راد يشكل على الإمام قال: يا ابن رسول الله قطعت الطواف لحاجتين. قال له: ويلك ماذا تقول؟ أولا كان طواف مستحب، ثانيا أتدري قضاء حاجة المؤمن شنو ثوابه؟ قال: قضاء حاجة المؤمن لو قضيتها قضيت على يديك يكتب لك حجة مقبولة، مو طواف، حج كامل، حج كامل خمسة أعمال بها العمرة، عمرة التمتع و13 عمل بها حج التمتع، كل هذا يكتب لك بمجرد أن تقضي حاجة مؤمن، حج مقبول. وإذا لم تقضى اسعاد من قضت يكتب لك عمرة مقبولة، عمرة مفردة مقبولة يكتب لك، يعني أنت على كل الحال أنت الفائز، سواء الحاجة انقضت أو لم تنقضي أنت الذي تفوز بحجة مقبولة أو عمرة مقبولة. فلذا الإنسان دائما يكون يسعى في خدمة الناس، خير الناس من نفع الناس. هذا بالنسبة إلى هذين الكلمتين، ولكن أريد من باب إضافة معلومات، طبعا أنا هذا البحث كاتبه في كتاب بهيج الأشواق في شرح دعاء مكارم الأخلاق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في طبعه ونشره. فرأيت تقريبا ما يقارب 10 صفحات كاتب عن الخير، أنه الخير ما هو. وحدة الخير في ميزان الثقلين، القرآن الكريم والعترة الطاهرة. هذا من باب إضافة معلومات وثقافة، أنه نثقف أنفسنا، ثقافة قرآنية وثقافة ولوية ونبوية إن شاء الله. ولوية يعني أولياء الله، نبوية يعني النبي الأعظم. ورد لفظ الخير ومشتقات الخير في القرآن في آيات كثيرة، وكذلك الشر، إلا أنه اختلف معناه، وربما هو من الاختلاف في المصادق وليس في المفهوم والماهية، كما هو الظاهر فجاء بمعان ومصادق ووجوه 8. في القرآن الكريم استعمل الله كلمة الخير في معاني 8. أولا الخير يعني المال، وذلك في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية. الإنسان عندما يموت يترك مالا، فهناك يعمل بالوصية الذي أوصاها، فهنا الخير معنى المال. الثاني الإيمان، ومنه قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا كثيرا، يعني إيمانا كثيرا نزلت في بادر من المشركين. ومثله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إيمانا. المعنى الثالث الأفضل، ومنه قوله تعالى: وأنت خير الرازقين، يعني أفضل الرازقين، وخير الحاكمين، وخير الراحمين. الرابع العافية، ومنه قوله تعالى: وإن يردك بخير، أي بعافية. الأجر والثواب، ومنه قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فيها خير يعني فيها ثواب. بمعنى الطعام، ومنه قوله تعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي من طعام. خيرنا معنى الطعام قول موسى على نبينا وآله عليه السلام. الظفر والغنيمة، ومنه قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي ظفرا وغنيمة. والمعنى الأخير الثامن الخير، قوله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، حب الخير، أي أحببت الخيل عن ذكر ربي. هذه الجملة ومن نماذج من الآيات الكريمة التي تشير إلى الخير وبعض مصادق الخير. وأما الآيات التي فيها الخير، جملة منها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما تفعل من خير يعلمه الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لكم، بل هو الشر لهم، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فاستبقوا الخيرات. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك لها سابقون، وغير ذلك من الآيات الشريفة الدالة على الخير في القرآن الكريم. وأما الأحاديث أذكر بعض الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أطلبوا الخير دهركم، في طول حياتكم أطلبوا الخير، أطلبوا الخير في دهركم، واهربوا من النار جهدكم، كما تقدر انهزم النار أهرب، فإن الجنة لا ينام طالبها، اللي يطلب الجنة ما ينام، وإن النار لا ينهم هاربها، النار واحد ما ينام منها اللي يهرب منها. قال النبي صلى الله عليه وآله: من يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا. يزرع حنطة يحصد حنطة، يزرع شعير يحصد شعير، فالذي يزرع خيرا أيضا يحصد خيرا. ربما المقابل لا يستجيب لك في الخير، ولكن بما أنك فعلت الخير لله، الله لا يضيع عمله عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال أمير المؤمنين: روحي فداء عليكم بأعمال الخير فتبادروها، ولا يكن غيركم أحق منها منكم. قال عليه السلام: غارس شجرة الخير تشتنيها أحلى ثمرة، أحلى ثمرة واحد من يغرس شجرة الخير في المجتمع. فعل الخير دقيرة باقية وثمرة زاكية. أمير المؤمنين روح بدا من فعل الخير فبنفسه بدأ عظيم واقعا. إنسان إذا يفعل الخير يعني في الواقع بدأ بنفسه، ليس هو نفسه الخير ولو للآخرين، لكن هو إنما يكون خير لنفسه. وعنه عليه السلام من لبس الخير تعرى من الشر. إذا واحد يلبس لباس الخير يعني سيكون عاريا من الشر حينئذ. أسئلة وأجوبة في الخير. ما هو تفسير الخير الفردي؟ روايات ذكرت في ذلك. ما هو تفسير الخير خير الأسروي؟ قال رسول الله إذا أراد الله بأهل البيت خيرا خير أسروي فقههم في الدين وقر صغيرهم كبيرهم. هذا الخير بالأسرة، أنه شبيرهم محترم، شبيرهم محترم، هذا معناته أنه هذول أهل خير، أسرة خيرية. ورزقهم الرفق في معيشتهم والقاس في نفقاتهم، قصد يعني الاقتصاد. وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منها، وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هم لا. إذا مرض الخير لأسرة يتركهم ما يدبان. ما هو تفسير الخير العام والجماعي؟ قال رسول الله إذا أراد الله بقوم خيرا أكثر فقهاؤهم. إذا الله أحب قوم العلماء يزيدون. وأقل جهالهم، الأمية تنمحي في ذلك المجتمع الذي الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا. فإذا تكلم الفقيه وجد أعوانا، الفقيه يبتل من يحشي يشوف إلى أنصار. وإذا تكلم الجاهل قهر اسكت أنت جاهل لا تحشي، خلينا نشوف العالم شو يقول. هذا يدل على أنه الله سبحانه وتعالى يريد ذلك المجتمع خيرا. وإذا أراد بقوم شهرا أكثر جهالهم، جهال يزيد حسينية. إذا أراد الله بخير بحسينية شوف علماء يزيدون بالحسينية. أما إذا أراد لا سامح الله الشر بحسينية بجامع بأي شيء يشوف جهال هناك يزيدون. وأقل فقهاهم. وإذا تكلم الجاهل وجد أعوانا. لمن جاهل يحشي ما يفتي من يحشي شوف حاجة عند أنصار كلهم يصفقوا له. الجاهل لمن يحشي يصفقوا له تصفيق. أما المسكين. وإذا تكلم العالم الفقيه قهر. العالم هذا ايش يقول السيد، هذا ايش يقول الملا، هذا ايش يقول الاخون، هذا ايش يقول فلان، قهر يسكتوه. طبعا روايات اخرى في هذا الباب يقول من هم خيار الناس؟ قال سبحانه وتعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب واولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه الذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. هذول اخيار. قال رسول الله إن من خير رجالكم التقي السمح الكفين، كناية عن الجد والسخاء، التقي الطرفين يعني في بصره وفي كفه، أربر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره. لا يخلي عياله يروحون إلى غيره يدقون باب الناس، المفروض هو الذي يفسح لهم. إن فسح الله لك فافسح لهم، يفسح لهم في الحياة في المعيشة في الرفاه. خير الناس من نفع الناس فكن نافعا لهم. روايات أخرى. السؤال الخامس من هم خيار المؤمنين؟ أيضا روايات في هذا الباب. ما هو الخير؟ جماع الخير خشية الله. الرسول العظيم يقول إنما يدرك الخير كله بالعاقل، الإنسان العاقل يعرف شلون يتصرف. ولا دين لمن لا عقل له. العلم رأس الخير كله، العلم رأس الخير كله، والجهل رأس الشر. من جمع الله له أربع خصال جمع الله له خير الدنيا والآخرة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا دارا قصدا أي متوسط الحال وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة. وروايات أخرى في هذا الباب بالنسبة إلى السؤال السادس ما هو الخير. ثم بعد ذلك يأتي السؤال السابع ما هو خير الأمور؟ قال رسول الله خير الأمور خيرها عاقبة، اللي تكون عاقبته على خير هذا خير الأمور. قال أمير المؤمنين خير الأمور ما عري من الطمع عن الطمع، خير الأمور ما أسفر عن اليقين أوضح عن اليقين. ما هو خير الأخلاق؟ السؤال الثامن. قال رسول الله ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من وصل من قطعه، أن تصل من قطعك، وأعطى من حرمه، تعطي من حرمك، وعفى عمن ظلمه، تعفو عمن ظلم، وإفشاء السلام في العالم، يفشي السلام في العالم. تاسعا ما هي صفات أهل الخير؟ قال الرسول أعظم في حديث المعراج، قال الله يا أحمد صلى الله عليه وآله إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم، كناية عن الرقة والأحاسيس المرفة، كثير حياؤهم قليل حمقهم، كثير نفعهم قليل مكرهم. طبعا هذه الكلمات كلها يحتاج إلى شرح وتعليق، وواقعا بعض الكلمات يحتاج إلى محاضرة كاملة ساعة وساعات. سؤال العاشر، ما هو ميزان الخير والشر؟ أيضا ورد إن الخير والشر لا يعرفان إلا بالناس. إذا تيجي تعرف الخير والشر شوف الناس، الناس بعضهم أهل خير وبعضهم أهل شر والعياذ بالله. 11 سؤال 11، ما هي أبواب الخير؟ قال رسول الله لمعاذ بن جبل إن شئت أنبأتك عن أبواب الخير، قال قلت أجل يا رسول الله، قال الصوم الجنة حسن حصين من النار من عذاب الله وسخطه ومن النار، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الليل في جوف وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله، هذه كلها أبواب خير. ما هو الأفضل من الخير؟ قال رسول الله خير من الخير معطيه، معطي الخير أفضل من الخير، فاعل الخير أفضل من الخير. أصناف الناس في الخير وعدم الخير، سؤال آخر، إن الناس فمنهم من يبخل بالخير وتشح نفسه في فعله أشحة على الخير، ومنهم من لا يعمل الخير ويمنع الآخرين فهو لئيم مناع للخير معتد أثيم، ومنهم من يفعل الخيرات ويتعاطاها، وما قدموا من خير فإن الله به عليم، ومنهم وهم الأفضل دائما أولئك الذين يسارعون إلى الخير ويتسابقون فيه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذه أصناف الناس في الخير، المبادرة إلى فعل الخير، هذه أيضا روايات وردت أنه الدال على الخير كفاعله، من دل على خير فله مثل أجر فعله، والروايات الأخرى في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير بحق محمد وآل محمد، ولا نبطل أعمالنا الخيرية بالمن والأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم للدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب علي بحق علي، اشفي صدر علي بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشفنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، دعانا به مستجابة، وارزقنا وعيالنا ليلة القدر في عامنا هذا وفي كل عام على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا زيارة العتبات المقدسة، وفقنا لما تحب وترضى، واقبلنا بقبول حسن برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.